بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما يحب الله ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، فهذا هو الدرس قبل الاخير في قواعد علم الاعتقاد، وكنا قد شرعنا قبل اكثر من درس في بيان انواع الشرك، وتحدثنا عن جملة مهمة من هذه الأنواع، وذكرنا التفصيل في ما يتعلق بأنواع الشرك وأحواله، أحوال التقاسيم في هذه الأنواع من الشرك. وبقي علينا بعض الأنواع، الليلة إن شاء الله سنأخذ ما يتعلق بدفع الضر وجلب النفع، وغدا بإذن الله سنأخذ ما يتعلق بشرك الألفاظ وشرك النيات. إذن بقي علينا ثلاثة أنواع من أنواع الشرك: الشرك في استجلاب النفع ودفع الضر، وهذا الليلة إن شاء الله، وبقي غدا الشرك في النيات والإرادة والقصد، وكذلك الشرك في الألفاظ. فأما ما يتعلق ب الشرك في جلب النفع ودفع الضر، فإن القرآن والسنة قد جاء ببيان واضح بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك النفع والضر، وأن غير الله لا يملك من ذلك شيئا، بل قد ذكر الله سبحانه وتعالى في عباده الصالحين نقف نجيب عن الامتحان الآن ذكر الله سبحانه وتعالى في عباده الصالحين أنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، ولذلك جاء في القرآن: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومعرفة معنى هذه الآية مهم جدا في فهم هذه الأبواب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، وهؤلاء الذين تدعونهم من الصالحين هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهم يرجون رحمة الله، وهم يخافون عذابه. وهذا بيان واضح على أنه إذا كان الصالحون من عباد الله لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، وأنهم هم يلتمسون الخير والنفع ويستدفعون الضر وكل ذلك من الله سبحانه وتعالى، ويخافون عذابه ويرجون رحمته، فإن التعلق باستجلاب المنافع ودفع المضار بمن دون الصالحين أولى، فإن عدم التعلق بمن دون هؤلاء في استجلاب المنافع ودفع المضار أولى، لأنه إذا كان الصالحون لا يملكون ذلك فغيرهم من باب أولى. سنذكر بعض المواضيع المتعلقة بالشرك في جلب النفع ودفع الضر، ومن ذلك التطير. والتطير هو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: التطير هو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها. وقال النووي رحمه الله تعالى: والتطير التشاؤم، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح، ف فينفرون الضباء والطيور، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أصل التطير التشاؤم، لكن أضيفت إلى الطير لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير فعلقت به، وإلا فإن تعريفها العام التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كما أسلفنا سابقا في بعض الدروس أن المرء حين ينقص تعلقه بالله سبحانه وتعالى واعتماده وتوكله عليه، فإنه ينصرف إلى الاعتماد والتوكل على ما لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. فما دخل انصراف الطير إلى اليمين أو إلى الشمال في وقوع المكروه أو عدم وقوعه؟ ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وسنذكر بإذن الله وجه كون الطيرة من الشرك. وكما أسلفنا قلنا إن الإنسان حين يعني يقل تعلقه بالله سبحانه وتعالى واحتماؤه به واعتصامه به، فإنه سينصرف إلى الاحتماء والاعتصام بما لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا ولا أي شيء. يعني كون الإنسان يتعلق بحبل يربطه على يده أو بمنظر يراه، هذا لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. وحقيقة يوجد كثير من الصور للتطير، سواء يعني طبعا في مختلف البلدان، حتى عندنا يوجد بعض الصور الخفية للتطير التي تدفع المرء للتشاؤم من عمل شيء من الأشياء على شيء أو على سبب ليس سببا شرعيا، ليس سببا شرعيا. والأصل في هذا، الأصل في هذا أن الإنسان إذا عزم على أمر سفر أو حاجة فإنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سبب لم يجعله الله سببا. ولكن إذا استبان له بشيء من الأسباب التي جعلها الله من الأسباب فإن ذلك لا يعد من الشرك. فمثلا الرؤى، إذا وقعت الإنسان رؤيا وظن أو علم أن هذه رؤيا حقيقية وليست من عبث الشيطان وكان فيها تحذير عن أمر ما، فإن الأخذ بمثل هذه الرؤيا لا يعتبر شركا، لا يعتبر شركا. وإنما الشرك في التعلق بسبب ليس سببا لا شرعا، يعني لم يأتي في الشرع أنه سبب، ولم يأتي في العرف في الواقع أنه سبب، يعني ليس سببا شرعيا ولا قدريا. ما يقع في النفس من التشاؤم من بعض الأشياء إذا جاهده المرء فإنه لا يعد شركا، لكن الأهم أن لا يتمكن من القلب فيرد المرء عن مضيه فيما عزم فيما عقد العزم على المضي فيه. ولذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال: وما منا إلا ولكن الله يدفعه بالتوكل. وهذه الجملة الصواب أنها من قول ابن مسعود وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صواب أنها من قول ابن مسعود وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد وما منا إلا، يعني إلا من يقع في نفسه شيء، ولكن الله يدفعه بالتوكل. وهذا معناه أنه إذا وقع شيء في النفس يعني إذا رأى الإنسان مثلا أراد أن يسافر ورأى مثلا حادث في بداية الطريق فتشاءم من هذا الحادث وظن أن هذا الحادث وجود هذا الحادث معناه يدفع للتشاؤم وللخطر ونحو ذلك، هذا قد يقع في النفس، ولكن هل هذا سبب شرعي أو سبب قدري؟ هذا لا دخل له، هذا تشاؤم، ولذلك يدفع الإنسان هذا الشعور الذي من الممكن أن يقع في نفسه، يدفع ذلك بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، فإن مصدر الخير من الله، وإن دفع الشر من الله سبحانه وتعالى، وإن الذي يعلم الغيب هو الله، الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. طبعا وجه كون الطيرة من الشرك، يعني هناك أكثر من مأخذ لاحظه أهل العلم في ذلك، من ذلك ما قال ابن العربي رحمه الله المالكي، قال الطيرة زجر وهي نوع من التعلق بأسباب يزعم المتعلق بها أنها تطلعه على الغيب، وهي كلها كفر، ولذلك جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك، فإنهم يريدون أن يشركوا الله في غيبه ويساووه في علمه. إذن لاحظوا هذا المأخذ، طبعا هذا في عارضة الأحولي شرح الترمذي لابن العربي، هذا المأخذ يتكلم عن ناحية الغيب وأن هذه الأسباب متعلقة بالغيب، والغيب عند الله سبحانه وتعالى، فلا يتشاءم الإنسان أو لا يرد الإنسان، لا يقصر الإنسان عن عمله توقعا لأمر غيبي بناء على شيء لا يصح أن يبني عليه ذلك. هنا مأخذ آخر ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال إنما جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. هذا مأخذ آخر، وهو المأخذ في جلب النفع ودفع الضر. ابن عثيمين رحمه الله تعالى يجعل الكلام عاما فيقول والقاعدة إن كل إنسان اعتمد أو إن كل يقول إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك شركا أصغر، وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونيا. قال السعدي رحمه الله في تعليل كون التمائم والحلق ونحوها شركا إن التعلق لها جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، يعني هذا يتكلم عن التمائم ليس عن الرقى، ولكن المأخذ واحد، يقول السبب في كونها شركا أنه جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، ويعني هذه التفاصيل التي ذكرنا أرجو أن تكون نافعة في هذا الباب. تنبيه على بعض الأحاديث الواردة في التطير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، هذا حديث ضعيف. الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذوي التوكل الذي تمت إشارة عليه، حديث إسناده جيد حقيقة، لكن بعض أهل العلم طعن فيه، هو من طريق سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زيد بن حبيش عن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم استنكر تفرد عيسى بن عاصم من بين أصحاب زيد بن حبيش بهذا الحديث، ونقل استنكار عن سليمان بن حرب رحمه الله تعالى، ومن حيث الأصل الإسناد جيد، حيث الأصل الإسناد جيد ويحقق أكثر فيه ويحقق زيادة فيه. طيب النوع الثاني من هذا الباب الذي هو باب الشرك في استجلاب المنافع ودفع المضار ما يتعلق بالتمائم، والتمائم هي التي تجعل على الصبيان أو على غير الصبيان أشياء تعلق عليهم لدفع العين، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلق تميمة فقد أشرك، أن من تعلق تميمة فقد أشرك، ومر معنا قبل قليل كلام السعدي رحمه الله تعالى في وجه كون اتخاذ التمائم شركا، وذلك أن جعل شيء من الأشياء سببا لدفع الضر أو جلب النفع، وهذا السبب لم يكن سببا لا شرعيا ولا قدريا، والاعتماد على ذلك أن ذلك من الشرك. والذي عليه جماعة أهل العلم أن هذا من باب الشرك الأصغر، أن هذا من باب الشرك الأصغر، وذكروا حالة في هذه القضية تعد من الشرك الأكبر، إلا أنها ربما تكون قليلة، وهي الاعتقاد بأن هذه الخيوط ونحوها التي تعلق أنها بذاتها تدفع الضر. هذا إذا وقع من المرء فعد أهل العلم هذا من الشرك الأكبر. والصورة في الشرك الأصغر هي إذا ظن المتعلق بهذه الخيوط ونحوها، إذا ظن أنها من الأسباب، إذا ظن أنها من الأسباب التي يدفع بها الضر. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن من تعلق تميمة فقد أشرك، وجاء عنه كذلك صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع الأوتار من أعناق الإبل، وذلك في صحيح مسلم، بل في البخاري ومسلم من طريق أبي بشير الأنصاري، أنه أمر بقطع الأوتار من أعناق الإبل. واختلف أهل العلم في سبب تعليق تلك الأوتار، ومن أشهر الأقوال في ذلك أنها كانت تعلق لدفع العين، وهذا قطع من النبي صلى الله عليه وسلم لتعلق الناس باستجلاب المنافع ودفع المضار بغير الله سبحانه وتعالى. اختلف أهل العلم في صورة من صور هذه المسألة ما بين مجيز لها ومانع، وهذه الصورة إذا كانت التميمة التي تعلق مكتوب فيها شيء من القرآن، إذا علق على الصبي مثلا أو غيره تميمة فيها كتابة من القرآن، ويتقي الإنسان بسبب ذلك العين، هل هذه الصورة جائزة أو ليست جائزة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ووجه الاختلاف أن آيات القرآن شفاء، أن فيها شفاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قالوا فإن ذلك عام ولم يبين الله سبحانه وتعالى الوسيلة التي أو لم يحصر الله سبحانه وتعالى الوسيلة التي يكون بها لم يبين الوسيلة التي يكون بها الشفاء، ولم يحصر النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة التي يستشفى بالقرآن أو التي يكون القرآن بها شفاعا، ولذلك عمموا فقالوا أي استعمال أو أي استدفاع للضر بالقرآن فإنه جائز، ومنع من ذلك جماعة من أهل العلم من السلف والخلف، وقالوا إن ذلك غير وارد، وإن القرآن يكون شافيا بالرقية والقراءة، وممن ذهب إلى ذلك ابن مسعود حذيفة وعقبة بن عامر النخعي ورواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها كثير من المعاصرين، وممن ورد عنه الإباحة عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه، وذلك في الحديث المشهور الذي في مسند الإمام أحمد وأظنه في أبي داود كذلك، أنه كان قال عبد الله بن عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع، بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وكان عبد الله يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبها فعلقها في عنقه. هذا حديث من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصحته تحتاج إلى تحقيق. وروي عن أحمد أن ذلك جائز إذا كان بعد نزول البلاء، إذا كان بعد نزول البلاء، وهذا قول الطحاوي رحمه الله تعالى وابن عبد البر. على كل حال الأصل في ذلك أن الإنسان لا يتعلق شيئا يطلب بتعلق هذا منه أو يطلب بهذا التعلق أن يكون سببا لدفع الضر أو للوقاية من العين ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك من الشرك. وقلنا أن الاختلاف إنما وقع في القرآن، وذلك لأنه قد جاء في الشرع أن القرآن شفاء، هذا سبب شرعي، لكن هل هذه الوسيلة التعليق هل هذه وسيلة شرعية أم لا؟ قلنا اختلف فيها أهل العلم. هذا ما يتعلق بدرسنا في هذه الليلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا. بالنسبة للتفريغات، التفريغات ترقم الصفحات، كل تفريغ يكون الصفحات